وقضاء في الفرض مطلقا. في الفرض رمضان وما في حكمه من كل صوم يوصف بالفرض، سواء كان هذا الفرض أصليا كما سبق ذكر كرمضان، أو كان غير أصلي كالنذر، فإن هذا المفطر يجب عليه القضاء، لأن القضاء علته رفع الصوم، إفساد الصوم. وإذا كان هذا هو المناط فإنه لا يلتفت حينئذ إلى السبب الذي حصلت به تلك العلة. ولذلك قرر أن من أفطر، من أفسد صومه فإنه يجب عليه قضاء، سواء كان هذا بسبب العمد أو الخطأ أو النسيان أو الإكراه أو الإلجاء أو ما شابه ذلك، فإن عليه القضاء، لأن مناط القضاء كما سبق أن ذكر هو رفع الصوم. أما ما رفع به فإن هذا لا يلتفت إليه، سواء كان هذا الرافع عن اختيار أو كان عن إكراه وإلزام، هذا هو وجه المسألة قد تقدم بها المسألة. قد يقول قائل إن هذه الأسباب متفاوتة في نظر الشرع، فلماذا سوي هنا بينها؟ فقد تقرر في الشرع أن العمد ليس كالسهو وأن الإكراه ليس كالاختيار، فلماذا وقعت التسوية هنا في هذه الأدوات كلها وقضي بوجوب القضاء؟ السبب في ذلك هو ما تقدمت الإشارة إليه، وهو أن هذا الشخص قد ملئت ذمته بواجب على يقين، ملئت ذمته بوجوب استقر على يقين، وما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين. ومتى يحصل يقين براءة الذمة؟ إذا أوتي بالصوم وامتثل الأمر الذي ورد به. في هذه الحالة تكون الذمة قد أفرغت من الطلب وبرئت من توجه الخطاب الشرعي إليها. هذا هو الأصل المعول عليه في هذا. وأنت خبير بأن الشرع إذا ثبت حكما في محل وثبت على وجه القطع لا يمكن أن يرفع إلا بدليل يساوي في مرتبته الدليل المثبت الذي هو قطعي. هذا وجه المسألة. قد يقول لماذا لا نستثمر هذه الأمور وهي مناطات معتبرة شرعا، وقد رأينا أن الله تعالى تجاوز عن المخطئين وتجاوز عن الناسين، فلماذا لم تؤثر هذه المناطات في هذا المحل؟ حتى لو توجه المتوجه إلى أخذ الأحكام من هذه الصفات فيفصل ويخصص القضاء بالعمد مثلا أو بما يكون قريبا من العمد، ثم يستثني ما كان عن نسيان أو إكراه أو إلجاء، سيكون هنا أقصى ما يمكن أن يستفيده هو التخفيف في هذا الحكم بدلالة ظنية. ومن المعلوم أن ما كان بدلالة ظنية لا يمكن أن يرفع ما كان ثابتا بالقطع. هذا وجه المسألة باختصار، قد تقدم بيان ذلك. ولكن ذو المنة في النظر يحمز مثل هذه الجزئيات، فيوجه نظره إلى الغوص في الإثبات وفي الإلغاء استسماما للصورة في المقام. فمثلا قد يقرر هذه القاعدة التي تقدمت ثم يبني الحكم، ثم يوجه نظره لاستتمام النظري إلى الجواب عن هذا السؤال الذي يرد في هذا المقام، وهو إذا كان الشرع قد اعتبر الخطأ والنسيان والإكراه والإرجاء مؤثرا في الأحكام ويكون عنه تخفيف الأحكام، فلماذا لم يلتفت إليه هنا؟ ثم يشتغل بالجواب، فإذا انتهى بذلك إلى استخراج الجواب تمت صورة الحكم الفقهي على تمام، وهذا هو منتهى القول في هذه المسألة، وهذا واضح. كذلك المسألة الثانية، النذر المعين أو النذر المخصوص، هو قال بأنه ماذا قال هناك؟ هل قال بأنه لا يقضي الذي تقرره العموم، لأن هذا فرض والفرض يقضى على الدوام، ليس كذلك؟ ماذا تقرر هناك؟ يأتي استثناء، ها؟ يأتي استثناء من؟ أي نسيان، واش نسيان في الفرض المعين ولا في ماذا؟ النذر المعين غير المضمون، هذا سيأتي فيه الكلام نظرا لارتفاع محله، نظرا لارتفاع محله، والأمر إنما يكون القضية إنما يكون بأمر جديد، ولكن هذا الأمر مسألة لم يصل إليها بعد، سيأتي الحديث عنها. نعم. الفرع الثاني الإمساك. الآن عرفنا أنه يقضي، ماذا بعد أن يجب عليه القضاء وقد أفسد صومه بسبب من هذه الأسباب؟ هل يلزمه الإمساك؟ هل يجب عليه أن يكون ممسكا في النهار الذي أوقع فيه هذا الإبطال؟ في ذلك تفصيل. ولما كان هذا التفصيل يشمل النفلة ويشمل الفرض، وفي الفرض المتتابع وغير المتتابع، وجب أن يخص كل جزء من هذا بمقال وحكم. ونبدأ بالنفل، من أفطر في النفل هل عليه القضاء؟ هل عليه القضاء أو لا قضاء عليه؟ سيأتي البحث في النفل، لم يأتي البحث، لكن هل عليه الإمساك أم لا؟ عليه الإمساك إن كان قد أفطر سهوا، لأن هذا لا يرفع حقيقة الصوم، إذ السهو هنا يعتبر معدوما لغوا ألغي ولم يؤثر. وهذا الحكم مستمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فنزل هذا الحديث في هذا المحل، وهذا من باب تخصيص الحديث بالمخصصات الخارجية، لأن التخصيص كما هو معروف قد يكون بدليل منفصل وقد يكون بدليل متصل. والأدلة هنا التي أفادت التخصيص هنا هي أدلة منفصلة وليست أدلة متصلة. وهذه الأدلة المنفصلة هنا فيها أولا ما تقدم ذكره من أن السهو لا يمكن أن يرفع، أن الإفطار بالسهو لا يمكن أن يرفع الوجوب، ولذلك قصروا هذا على النفل، فقالوا من أفطر سهوا في نفل فليس عليه أن فعليه الإمساك، وهذا مأخوذ من هذا الحديث فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قد يقع بحث فقهي هنا وأصولي، وهو أن كلمة صومه مفرد مضاف إلى الضمير، ومثل هذا اللفظ الأصل فيه هو العموم، هو عام، فيشمل حينئذ النفل والفرض، هذا هو ظاهر هذا النص. وعليه جرى جمع من أهل العلم فعمموا هذا الحكم في الفرض والنفل، وهذا ظاهر هذا اللفظ. لكن إذا استصحبنا ما تقدم ذكره من أن الصوم له ماهية شرعية يجب أن تتحقق في الخارج، وهذه الماهية هي التي سبق أن ذكرنا بأنها تتركب من جملة من الطرق، جملة من الطرق لا بد منها، ترك الأكل، ترك الشرب، ترك كذا، ترك القيء، ترك القرسي، ترك إلى آخر ما ذكر. فإذا ما مست هذه الماهية فإن الصوم مرتفع، وإذا كان الصوم قد ارتفع فالوجوب يستقر محله، لأن الوجوب بقي متوجها إلى المكلف، وبمقتضى ذلك قالوا بأن هذا الحديث لا ينطبق على الفرد، لا ينطبق على الفرد، ولا يصلح أن يكون مخصصا لماهية الصوم الفردي الوجه الذي تقدم به. إذن يمكن لمن أراد أن يبحث في هذا المقام أن يأتي بحديث فليتم صومه، ثم يقرر أن كلمة صومه هنا لفظ عام باعتبار أنه مفرد المضاف، ثم بعد ذلك يناقش المخصصات. إذن ستكون مناقشتك عند من يقول بأن هذا الحديث مخصص بالناس في المخصصات، تقول بماذا خصصته صومه هنا عام، بماذا خصصته؟ فيقول بأن هذا بأن النسيان لا يمكن، أن الصوم الذي وقع فيه الأكل بالنسيان قد ذهبت ماهيته، وما دامت ماهيته قد ذهبت فإن الفرض ما زال في الذمة، وما لم يمتثل هذا الفرض فإن الوجوب يبقى متوجها إلى المكلف. مفهوم وجهة النظر الفقهي في هذا الباب مفهومه. إذن حتى يكون هذا الأمر قد استبان على وجهه أن هذا الآن الصوم لا يمكن أن تكون له حقيقته الخارجية إلا إذا تحصل على جملة من الطرق قد ذكرناها، ترك الكاكلي، ترك الشربي، ترك القيء، ترك الاستمناء، ترك إلى ما آخر ما ذكر. هذا الصوم الآن إذا وقع فيه الأكل أو الشرب، هذه الماهية حينئذ مرتفعة مرتفعة، وإذا ارتفعت هذه الماهية إذا ارتفعت بقي اليوم الواجب على حاله، فبقي الوجوب فيه في الذمة. قد يقال بأن هذا الصوم صالح للرفع، يقال لو لم يكن هذا الصوم قد ارتفعت ماهيته بالأكل، لو لم يكن قد ارتفعت ماهيته بالأكل يصلح أن يكون رافعا للوجوب، لكن لما كان هذا الصوم قد ارتفعت ماهيته بالأكل فحينئذ لا يمكن أن يكون قادرا على رفع الوجوب، فبقي الوجوب في الذمة. هذا مدخل النقاش في هذا الأمر. نعم. هو حقيقته لغوية، والحقيقة اللغوية هي متعلق الحكم. نعم نعم، هو لم تنطبق عليه حقيقة الأكل على ما بين الأسنان، لم تنطبق عليه حقيقة الأكل، لأن الأكل الأصل فيه هو أن يكون شيء قد دخل من الفم وقت التحريم ثم مر فنزل في الحلق، هذا هو الأكل وقت التحريم، أن يكون هذا قد دخل من خارج وقت التحريم ثم مر، هنا سقط جزء من ماهية الأكل، فمن ثم قالوا بأن هذا لا ينطبق عليه مفهوم الأكل. هذا الذي نحن فيه أكل لغوي تام الماهية، أن هذا الشخص مد يده إلى طعام فأكل، أو مد يده إلى إناء فشرب، تمام الشرب وتمام الأكل قد حصل. فإذا كانت هذه الحقيقة قد قامت، الصوم مرتفع، لأن الشرع عندما ربط الإفطار ربطه بالأكل وقد حصل، أكل لغوي وقد حصل. أما كون الفقهاء قد استخرجوا منه المعنى فهذه جهة المعنى، ولا بد أن نعرف حقيقة لن نغفل عنها أبدا، وهو أن كلمة الأكل قد نستثمرها من حيث الحقيقة، حقيقة الأكل، فنستفيد الأحكام الفقهية المتعلقة بحقيقة الأكل كما استفدنا منها هنا، ثم نمد النظر إلى جهة أخرى، هذه كتسمى جهة المنطوق. وفي كل مرة غادي نبقاو نقولوا هذه الكلمة، هذه المنطوق، هنا جهة المعنى. جهة المعنى هذه هي التي وقع فيها التوسع فيما تقدم بيانه من إدخال الحصاة وإدخال الدرهم وإدخال كل ما تقدم ذكره، جهة المعنى. ولكن إذا أردت أن تأخذ الأحكام فلا بد أن تأخذها من جهة المنطوق، وتخرج مجموعة من الأحكام المتعلقة بها، ثم تذهب إلى المفهوم فتخرج جملة من الأحكام المتعلقة بها وهي المحترزات والمستثنيات، ثم بعد ذلك تمد نظرك إلى المعنى فتجتهد في استخراج المعنى العام الذي في ذلك المحال، ثم تبني الفروع عليه. ثم إذا أردت أن تنظر إلى المقاصد الشرعية من الحكمة والعبرة والاعتبار يمكن أن تستخرج ذلك فتستفيد منه في مناقشة بعض الفروع لطريقة. إذن هنا لما بحثنا، هنا بحثنا في حقيقة الأكل وقد حصلت لهذا، وإذا حصلت حقيقة الأكل فمقتضى ذلك أن هذا الصوم لا وجود له. قد تقول بأن الحديث جاء، الحديث ينطبق على النفل لأنه محل التخفيف، ولأن هذا الصوم ولأن هذا الناسي هنا إنما نسي في أمر كان منه على اختيار، فلذلك طابق هذا الوصف هذا الموضع. ولنا وقفة ما على دراسة مناسبة الوصف للمحل باعتبار بعض الخصوصيات التي لا تتعلق بما هي بالدراسة المعروفة، بل هذا فيه تخفيف وهذا سبب يصلح للتخفيف، لكن إذا صعدنا إلى شيء واجب نجد أن هذا الذي سبب التخفيف في هذا الشيء لا يسببه في الواجب، وهذا سيأتي بحثه ربما في فرع آخر. خلاصة الكلام أن من نسي في النفل فإنه يتم صومه. نعم أعطيه لك شيء باش نسمعه، ما كان سمعكش. المخالف هنا المخالف للمالكية سيحتج هنا بأن الشارع هو الذي يضع الحقائق. نعم نعم، الأصل هو هذه الحقيقة، لكن الشارع له أن يستثني بعض الأفراد من هذه الحقيقة. نعم. ومع ذلك يجعل الحقيقة منطبقة عليها. نعم. فيقول الحقيقة الصوم التي خرمت بسبب النسيان لا تعد خرما للحقيقة الشرعية، فالشارع له أن يخصص من العام وله أن يقيد من المطلق وله هذا أساس لا نقاش فيه، إنما النقاش في كون هذا صومه الآن الذي فيه الكلام، هذه كلمة صومه الآن هل هو عام أو عام مخصوص أو عام نريد به الخصوص، هذا هو محل البحث. الطريقة المتبعة في دراسة العموم أن العموم لا يجوز الأخذ به قبل البحث عن المخصص، لأن الأصل في العمومات أن تكون مخصصة، وقلما تجد في الشرع عاما غير مخصص، هذا أصل. حتى إن البعض يقول إن صومه وما في حكمه من ألفاظ العموم موضوع للخصوص وليس للعموم، وهذا مذهب أصولي. صومه الآن إذا أجرينا عليه المذاهب الأصولية التي فيه فإنه قد ينتهي بك النظر إلى أن تقول بأن كلمة صومه هو نفسه، صومه نفسه مخصوص وليس عاما. لماذا؟ لأن الشريعة كلها لما استقرأت وجد أن جميع الألفاظ فيها وأغلب الألفاظ الحكمية فيها ولم يجدوا لفظا في الأحكام غير غير غير مخصص عاما وهو غير مخصص. فانتهوا إلى أن الأصل في هذه الألفاظ أنها موضوعة للخصوص. ومن أخذ بهذا المذهب سيطلب منك التعميم وليس التخصيص. فإذا قلت له صومهما الآن نعمه في الفرض والنفل، يقول لك لا، صومه لم يوضع للعموم بل موضع للخصوص. فإذا أردت أن أنتقل إلى الخصوص فلا بد أن تأتيني بدليل، أن أنتقل العموم فلا بد أن تأتيني بدليل. نحن جرينا على مذهب الجمهور بأن صومه هنا للعموم، ولكن العموم لا بد أن يكون، لا يوجد عموم غير مخصص. وإذا كان هذا هو الحال فنظر في الجزئية فوجد أن هذا إنما هو مناسب للنفل. ونفرض مثلا أننا أردنا أن نستثمر هذا الظاهر، ظاهر العموم، ظاهر العموم ماذا يعطي؟ شو يعطي؟ القطع والظن، الظن. وثبوت الصوم في الذمة بماذا ثبت؟ هل يمكن أن نقدم الظن على القطع؟ أه؟ العموم هنا ما هو؟ العموم هنا هو أن هذا الصوم إذا وقع في صلب الإنسان صح، ليس كذلك؟ هذا مضمون، الصحة مضمونة، ليس كذلك؟ الصحة مضمونة بهذا. لكن إذا نظرنا إلى أن اليقين، إلى أن لابد أن نتيقن من دخول لفظ الصوم هنا، لن نستطع إلى ذلك سبيلا. فأحطيت لها في هذا الأمر وقضي بما هذا الذي سمعته. نعم. إذن يوجد في هذه الجزئية مداخل نظرية متعددة، وذو المنة في النظر قد يوردها مجموعة ثم يتأملها ثم يبنى على الحكم التي تحتاج إليها. نعم. الفرع الآخر وإذا أفطر عمدا في النفل حكمه أن لا يمسك، لأنه قد رفع حقيقة الصوم، لأن الحديث في من أكل من نسي، من أكل وشرب نسي، فخص هذا النساء. مفهومه أن من تعمد في النفل فقد ارتفع صومه، وحينئذ يحق له أن يأكل ويشرب. ولكن سيأتي الحديث عن حكم هذا الأمر، هل فيه القضاء أو ليس فيه القضاء، وهذه مسألة سيأتي بعده. هذا ما يتعلق بالنفل. وفي الفرض، الفرض ينقسم إلى معين وغير معين. أحسنتم. المعين لا بد فيه من الإمساك، وهذا لا نقاش فيه، سواء كان رمضان أو ندرا معين. أما إذا كان غير معين فإنه ينقسم إلى واجب التتابع وغيره. نعم. ما يجب تتابعه كمثل ماذا؟ كفارة الظهار، كفارة القتل. حكم هذا أنه إذا وقع فيه الأكل، إذا وقع فيه الأكل هو من يفطر سهواً أو عمداً. نعم. فإذا أفطر سهواً ما حكمه؟ في اليوم الأول يستحب له. لا، متتابع. دابا احنا في المتتابع، نحن يأكل غير المتتابع في المتتابع. إذا أفطر في اليوم الأول نسيان ما حكمه؟ يستحب له الإمساك بقية اليوم. وإذا أفطر في اليوم الثاني أو الثالث، يعني ما بعد اليوم الأول، ما حكمه؟ يجب الإمساك. هذا فيه ماذا؟ في الذي يجب تتابعه. أما الذي لا يجب تتابعه حكمه أنه مخير، إن شاء أن يمسك فليمسك، وإن شاء أن يفطر فله ذلك، لأن هذا الأصل فيه أنه غير لازم التتابع. ورفع التتابع في مثل هذه الحالة فيه إباحة، وما دام هذا الأمر هو الأصل فله أن يتم صومه، وله أن يمسك إن شاء، أن يمسك أو أن يأكل ويشرب كذلك. هذا حكم هذه المسألة. الفرع الآخر وإن بصب في حلقه نائما كمجامعة نائمة. نعم. وإذا كان الشخص قد صب الماء في فم إنسان وهو لا يريد أن يشرب، لكن أخذه شخص بالقهر فأصب الماء فيه، هذا أيضا عليه القضاء. وقد سبق أن قلنا بأن مناط القضاء هو ارتفاع الصوم، ولا علاقة لذلك بالآلة التي حصل بها هذا الرفع. ومن ثم فإن من أخذ إنسان، وهذا من سن الإكراه، أن من أخذ إنسان فألزمه بالشرب فصب الماء في بطنه ولم يستطع ذاك الشخص أن يدفع عن نفسه هذا الأمر، فهذا الشخص أيضا عليه القضاء، لا بد أن يقضيه. قد تقول إنه مكره، وأن هذا الشخص باعتبار هذا الفعل غير مكلف. نعم، هو غير مكلف، لكن الذمة قد ملئت بالوجوب، والصوم غير موجود، فبماذا سيرتفع الوجوب؟ الصوم مرتفع لأن حقيقة الصوم هنا غير موجودة، لأنه شرب فارتفعت حقيقة الصوم فترتب الوجوب في الذمة فصار مطلوبا به، فكان من الواجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، لا بد أن يقضي ذلك اليوم. نعم، هنا حقيقة هنا مثارات الأسئلة ومثارات المناقشات، إذ قد يقول إنسانون هذا إنسان مكرهون والأصل في الإكراه أنه مقرر أن الشخص لا يكلف في حالته كذا، كل هذا قد نظر إليه، ولكن يجب أن نعلم بأن الأوصاف يوخذ بها حيث تكون مؤثرة. الإلجاء والإكراه والنسيان هي أوصاف تترتب على أحكام شرعية، لكن يجب أن نعلم المواضع تكون فيها مؤثرة فهي لا تؤثر في كل جزئية عرضت، وإنما تؤثر حيث يكون المحل صالحا للتأثير فيها، ما يبقاش المعارض. أما إذا أردنا أن ننزل هذا الشيء فنقول حقيقة الشرعية قد تبتت هنا وأن هذا الصوم صوم شرعي، لأن الشخص حين صب الماء في بطنه كان غير مخاطب بالحكم، وكذلك حين النسيان غير مخاطب بالحكم فيلغى هذا الظرف. قد يأتي إنسان بمثل هذا ولكن يقال بأن هذا المحل فيه أمور تمنع من تنزيل هذه الأحكام هنا بهذه المناطق. هذا باختصار وجه هذه المسألة. أو أتى امرأة نائمة فأفسد عليها صومها، فهذا أيضا فهذه المرأة أيضا عليها القضاء، لأن الصوم مرتفع، ومناط وجوب القضاء ما هو؟ الصوم، ارتفاع الصوم، وقد حصل في حقها. ثم ينظر في نيدي في هذا الفاعل الذي صب الماء والذي أتى هذه المرأة، على هذه الكفارة أم لا؟ الراجح أن عليه الكفارة. ومن فرق التفت إلى جهتي اللذة، فإذا نظرنا إلى أن هذا الذي صب الماء في بطن هذا الشخص لم يلتد، ونظرنا إلى هذا المجابع فوجدناه يلتد، ثم علقنا الفطرة فقط باللذة، فحينئذ يكون هذا الصب لا كفارة عليه، ويبقى هذا المجامع هو الذي عليه الكفارة لوجود مناطق وهو ما ذكر. هذا ملخص هذه المسألة. ولكن هو دابا هذا تيتش مجاني، والمتسبب والمباشر مقدم على المتسبب، هذا مباشر للفعل ولذلك انتقل إليه الطلب. نعم، الأصل أن فعل الشخص أو ما يخاطب به الشخص لا ينتقل لغيره، ولكن هذا لما كان مباشرا لوقوع الفعل نزل منزلة الفاعل، نزل منزلة الشارب. ولهذا الشخص الآن إذا أردنا أن ننظر بالأصل، الأصل هو أن الذي عليه الكفارة هو من أفطر عمدا، وهذا هاد الشخص غير مفطر، لكنه ينزل منزلة المفطر لأنه باشر انتهاك حرمة الصوم. ويمكن أن تستعمل طريقة القياس فتقول ماعدة كفارة انتهاك حرمة الصوم، وهذا قد انتهاك حرمة الصوم، فيكون قد ترتبت كفارة في ذمته. مقدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وإن حصل الفطر بصب في حلقه نائما فعليه القضاء كمجامعة نائمة ولم تشعر به فعليها القضاء وعليه الكفارة عنها على المعتمد. قوله عليه الكفارة عنها، هذا يقتضي أن الفرع الأول، أعني قول المصنف وإن بصب في حلقه نائما، لا كفارة فيه على الفاعل، ومثله في القرافي وفي البنان عن أبي الحسن على المدونة ترجيح الكفارة على الصاب، وأنه لا فرق بين الفرعين في المصنف في لزوم الكفارة للفاعل فيهما. ونص المدونة: ومن أكره أو كان نائما فصب في حلقه ماء في رمضان، أو جومعت امرأة نائمة في رمضان، فالقضاء يجزئ بلا كفارة، انتهى. ونقله ابن عرفة والمواق والحطاب، قال أبو الحسن: وسكتت عن الفاعل، هل تلزمه كفارة أم لا؟ وأوجبها ابن حبيب على الفاعل فيهما، وبه قال أبو عمران وهو ظاهر ما في كتاب الحج الثالث، قال: وهو تفسير لقول ابن قاسم، فتبين أنه لا فرق بين الفرعين والله أعلم. والفرق الذي فرق به عبد الباقي بين الفرعين حيث قال: في من صب ماء في حلق نائم لا كفارة عليه لعدم لذة ذلك الصاب. ومن جامع نائمة تلزمه الكفارة عنها للذة للذة المجامع، إنما فرق به في التوضيح بين من أكره زوجته على الوطء ومن أكره شخصا وصب في حلقه ماء، وهما غير فرعي المصنف هنا. انتهى من البناني. نعم، هذا ما يتعلق بهذا البحث، وفيه جهات يمكن لدي النظر أن يشتغل بها، وهو أنه قد ينظر إلى موجب الكفارة على هذا الشخص ثم يلتفت إلى المانع، فإذا غلب على نفسه أن هذا المانع مقدم على هذا المناط فله ذلك، وهذا قد يتوسل إليه الناظر بأن يجعل العلة مركبة. ونقرب هذه الصورة بهذه الطريقة: الكفارة تترتب على انتهاك حرمة الصوم، هذه العلة بسيطة، وإذا كانت هذه هي العلة الحكمية فإن الكفارة تجب على كل من انتهك حرمة الصوم، سواء انتهكه بنفسه أو فرض على مخلوق ما أن ينتهكه. لكن قد يقول من يجادل في هذا المقام إن هذه العلة هنا غير مسلمة، وأن الذي يقضي بالكفارة حقيقة هو انتهاكك أو انتهاك حرمة صومه، وسيزيد هذا الضمير لإفادة التركيب. وإذا زاد الضمير لإفادة التركيب فإنه سيقصر الكفارة حينئذ على شخص انتهك حرمة صومه وليس صوم غيره. وهنا سيقع الجدال الآن الفقهي فيما هي علة الكفارة، هل هي انتهاك حرمة الصوم أو هي انتهاك حرمة الشخص صومه؟ الذي في الشريعة والذي تقرر والذي وردت فيه النصوص هو هذا، هو أن من انتهاك حرمة صومه هو الذي عليه الكفارة، لأن كل القصص والرواية التي وردت فيها انتهاك الشخص حرمة صومه. الأعرابي الذي جاء وهو يصرخ وينتف شعره ويقال هلكت وأهلكت تحدث عن صومه، وإذا كان هو فما أفتى به النبي له من الكفارة كان هذا هو محل هذا الحكم الكفارة، يمكن للناظر أن يجادل في هذا، وحينئذ نشتغل بتحقيق المناط. المناط عرفنا انتهاك حرمة الصوم أو انتهاك حرمة الصوم، فإن قلنا بهذا فهذه العلة عامة، كل من انتهك حرمة الصوم فإن عليه الكفارة، ثم لا نلتفت بعد ذلك إلى كون هذا الصوم صوما له أو صوما لغيره. لكن إذا أدخلنا هذا الضمير في الحكم فستكون العلة حينئذ علة مركبة من انتهاك الصوم، وبشرط أن يكون ذلك الصوم صوما من منتهك، مفهوم؟ إذا تبعنا الروايات نجد أن الأحكام التي وردت في هذا انتهاك حرمة صومه وعليه، فإنه لا يمكن أن تترتب الكفارة على هذا الصاب ولا على هذا الشخص الذي أتى بهذا الفعل لهذه المرأة النائمة، لأن المستند هنا والذي عليه العمدة هو المناط. ولكن الظاهر أن حرمة صومه أو حرمة الصوم غادي نلغيو هذا الضمير، غادي نعتبره طرديا، لأن الحرمة تكون لهذه العبادة، وما دامت تكون للعبادة فالعبادة حينئذ هي التي سيكون انتهاكها متعلق الحكم، ثم لا ينظر حينئذ إلى كون هذه العبادة قد صدرت من زيد أو عمرو أو خالد، فنقول انتهاك حرمة هذه العبادة، فلا نتف إلى أنها صدرت من زيد أو عمرو أو بكر، لأن هذا هو الظاهر الآن. إذن علينا في بدء النظر أن نستخرج المناط ثم ننظر في المناط الذي هو يقابله، ثم نحقق المناط إذا استطعنا أن نلغي هذا الضمير بأدلة معينة ونحقق أن انتهاك حرمة الصوم لأنه عبادة وهو الذي حرم الشرع انتهاكه أيا كان هذا الصوم، فحينئذ يتحقق أن كفارة على الصاب وعلى هذا الشخص الآخر. شيخنا شيخنا، يمكن أن يقال بأن انتهاك حرمة الصوم لا يمكن أن يقع إلا بسبب، نعم، وهذا السبب هو الصوم، هو الإفطار عفوا في نهار رمضان مثلا عمدا، نعم، فيكون سبب السبب سبب، نعم، فيكون انتهاك حرمة الصوم بواسطة الغير بإفطار بوقاع الغير في الإفطار يكون سبب السبب فيعطى حكم السبب. وإن الإشكال في هذا؟ لا، التوجيه لهذا الأمر لا يوجد فيه أي إشكال، لأنه يمكن أن يقال مثلا بأن انتهاك حرمة الصوم يتوقف على فعل معين، وكل المناطات الشرعية تتوقف على فعل معين أو على شيء معين، لا بد أن يتقدم شيء يحصلها للعلل الشرعية التي ندرسها، أغلبها يتوقف على الفعل، مثلا إسكار بالخمر يتوقف على ماذا؟ على الشرب، على الفعل، فإذا لم يتحقق الفعل لن يتحقق هذا الأمر، وهذا لا يضر. إذن ما دام المناط قد استخرج وكان مناسبا واشتمل على شروط العلة ولم قاموا يحقبله ولم يدفعه بالموانع وفيه شروط التنزيل، فأس يكون مناطا ثم يكون بالسبب، هذا يضر. نعم، لا، الكفرة لا نتحدث عن هذه المرأة، نتحدث عن هذا الشخص، عن الصاب. نعم نعم، وفي الحقيقة الروايات في هذا الحديث يجب أن تراجع مراجعة، لأن الذي ورد في بعض الروايات أن هذه المرأة أيضا قد طولب بالكفارة عليها، ولهذه المسألة يجب أن نرجع في الروايات التي وردت في هذا الحديث ليستضع بها في هذا المقام. نعم. قال رحمه الله: وكأكله شاكا في الفجر أو في الغروب فالقضاء مع الحرمة إن لم يتبين أنه أكل قبل الفجر وبعد المغرب. كذلك أيضا مما يبطل الصوم ويوجب القضاء أن يكون الشيء أن يكون الشك مصاحبا للأكل قبل الفجر، أن يتصحر الشخص وهو شاك في أن الفجر قد طلع ولكنه استمر يأكل ويشك واستمر يأكل، فهذا الشك مؤثر في صحة الصوم، هو صوم ويأكل ويشك ما أدري هل طلع الفجر ولم يطلع، فشك واستمر هذا الشك ولم يتبين له الحق فيما فعل، فهذا يجب عليه القضاء، هذا يجب عليه القضاء لأن ذاك الشك مؤثر، هذا النوع الأول. وكذلك إذا شك في غروب الشمس لما رأى الأفق قد انسد ولم يرى ضوء الشمس، ظن بأن الشمس قد غربت ولكن شك، لم يظن بل شك، ترة يقول غربت الشمس وترة يقول لم تغرب، فهو متردد في هذا الأمر، فهذا إذا وقع له هذا الحال أيضا واستمر هذا الحال ولم يتبين له الحق وجب عليه القضاء. لماذا؟ لأن اليقين شرط في إبراهيم في الدمة من اليقين، ونعيد القضية كل مرة لأنها قطب القول في هذه الجزئيات. هذا الشخص مثلا لما شك لم يتيقن من أنه أتى بالعبادة على وجهها واستمر به هذا الشك ولم يعرف هل أفطر قبل المغرب أو بعد المغرب، أو هل أفطر بعد الفجر أو قبل الفجر، فهذا لابد، فمن كان هذا حاله لابد أن يقضي هذا لرفع الشك وإثبات اليقين، وإذا لم يثبت اليقين بالفعل لا يمكن لما ترتب في ذمته من الخطاب الأزلي الذي كان معنويا ثم صار تنجيزيا فقام به وتوجه إليه، فإذا لم يأتي بهذا لن يرتفع ذلك الخطاب، تبقى ذمته مطلوبة بهذا الفعل على وجه الوجوب. هذا وجه المسألة. لكن ماذا لو أنه بعدما أكل وجد دليلا على أنه أكل بعد المغرب قد انتهت صومه صحيح ولا يحتاج للقضاء، لأنه كشف الزمان عن خطأ شكه، شكه كان خطأ كان وهما فلم يلتفت إليه. وكذلك إذا كان قد شك في طلوع الفجر فأكل، ثم بعدما أصبح الصباح وجد أنه أكل بالليل وأنه لم يأكل بعد الفجر بل أكل قبل الفجر وتحقق من ذلك، وقال لما أكلت في الوقت الفلاني كان الوقت كذا، وكان هذا عنده على يقين وثبات، ثبت صومه، لأنه حين يقدم هنا ما ثبت بالبرهان والحجة على هذا الذي ثبت بالوهم والشك، وهذا من باب تقديم الأدلة القوية على الأدلة الضعيفة إذا تقابلت، وهذه طريقة في الفقه معروفة، إذا وجد دليل ظني ضعيف مع وجود دليل قوي خلاص يعمل بالدليل القوي، لأنه هو الذي يدل على الثبوت ومطابقة الواقع ومطابقة الحقيقة، هذا هو وجه هذه المسألة. ولذلك على المرء إذا شك أن لا يأكل، إذا كان إنسان قد شك مثلا في دخول المغرب فليحتاط، وكذلك إذا شك أيضا في دخول الفجر يحتاط. وبعض الناس الآن يظن بأن ما تقرر بالأصول وصار مجمعا عليه قد يقابل ببعض الروايات، وهذا خطأ في الفقه. مثلا ربما بعضهم يسمع بأن بعض الصحابة قد أكل بعد الفجر، أو أنه كان يأكل والفجر قد طلع، وظن أن هذا مما يصلح أدلة في هذا الموضوع، وهذا خطأ، فإن بعد هذا كله قد وقع الإجماع على أن الصوم يجب أن يكون قبل طلوع الفجر بفترة زمانية معينة. وحديثنا بسم الذي حدده بخمسين آية وكذا، هذا إنما هو للعالم بالوقت، أما لمن كان يجهل الوقت على التحقيق فالواجب عليه هو أن يحتاط حتى يكون عالما بطلوع الفجر على التحقيق، هذا هو المقصود، حتى يكون عالما بأن هذا الذي هو فيه هو المأمور به شرعا. إذن نعيد مرة أخرى، من أين يأتي الإشكال؟ أنا بعض الناس ماذا يفعل؟ يقرأ بعض الروايات بعض الأخبار، تقول مثلا وكان فلان وكان الصحابي فلان وكان الصحابي فلان وكان فلان وكان فلان، فيظن أن هذه أدلة يستدل بها في هذا المقام، ولكن هذه الأدلة كلها على ما فيها من الضعف، وقد تكون لأحوال وقد تكون لأسباب وتكون معللة بعلل، يقابلها بماذا؟ بما وقع الإجماع عليه، فيقدم هذه ويترك هذا، ولا يخفى ما في هذا الأمر من الانحراف عن جادة الصواب في بناء الأحكام، فإن ما ثبت بالإجماع لا يمكن أن يقر بالروايات. ما الذي ثبت بالإجماع؟ أجمع جميع علماء الأرض أن السحور يجب أن يكون قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر بالإجماع، والأمة أحقابا وأزمنة وظهورا وهي على هذا الأصل، فكيف يمكن أن نترك أصلا مجمعا عليه ثم نلتفت إلى بعض الروايات التي قد تكون ضعيفة أو قد تكون صحيحة ولكنها كانت لأسباب أو قد لا تكون لأسباب ولكن كانت لخطأ في النظار، بما يظن أن الوقت ما زال فإذا به قد أصبح ولم يعلم بأنه قد طلع الفجر. فلماذا نترك الإجماع ونترك القواعد الأصولية الثابتة ونترك ما ثبت على قطع ونتمسك ببعض الأمور التي هي في الحقيقة تحتمل وتحتمل وهب أنها لا تحتمل، هي أصلا ليست حجة في الدين، لأن فعل المسلم كيفما كان نوعه لا يستدل به في الشريعة، وهذا الناس لعجب هذا الشيء اللي خرج إلى هذه الدنيا، أن الإنسان يترك المجمع عليه ويترك القاعدة القطعية ويترك الدليل المجمع والمتفق عليه وجماعة الأمة، ثم يأتيك ببعض الروايات والأخبار التي هاب أنها قد وجدت، ما قيمتها العلمية؟ وهاب أن لها قيمة علمية، فكيف تقارن بالإجماع الذي هو أكبر دليل قطعي عند المسلمين الذي يقدم حتى على النص في بعض الجهات إذا توقع التعارض ولو كان ذلك عن طريق التوهم؟ كيف يمكن هذا؟ غريب هذه الأمور هذه. كلما ذكرت الإنسان قاعدة أصولية درجت عليها الأمة يقولك لا أرى فلان فلان في أي نعم قد يكون هذا يتذكر صحيح، لكن قوم الدليل وانظر في قيمته العلمية ونزلها حتى يجب أن ينزل. ما سبب هذه الفتنة كلها؟ سبب هذه الفتنة كلها والاختلاف أن الناس لا يرجعون إلى أصول الشريعة على الوجه المطلوب ليتفقوا على الصواب. إذن فمن شك في طلوع الفجر أو شك في غروب الشمس يجب عليه أن يحتاط حتى يتأكد من صحة ما هو فيه، وأما تفصيل المسألة فهو كما سمعتم. شيخنا شيخنا قالوا في هذا الفرع أنه إذا تبين له أنه أكل قبل الفجر أو أكل بعد المغرب أنه لا قضاء عليه، ألا يكون الشروع في العبادة بالشكل مؤثر في حقيقة الصوم؟ لا، هو دبا ماهية الصوم هي التي نظر إليها في هذا المقام، هل تحققت أو لم تتحقق؟ ورد دليل شكك في ثبوتها، ثم ورد دليل يحقق ثبوتها، فهذا الدليل المحقق للثبوت هنا قطعي، فلذلك يقدم على هذا الذي هو ما هو إلا شك، والشك معروف أنه لا يؤثر، هو ضعيف وليس له قيمة علمية، وإنما يعمل به لإفادة الاحتياط وليس لبناء الأحكام. لكن خلاص هو نتبت بأنه لا, لا, لا, لا قيمة له، فلذلك ترك وعمل بنقضه. قضية واضحة ثم باب الترجيح فقط. نعم. ثم قوله وكأكله شاكا في الفجر إلى آخره، أي وكأكله حالة كونه شاكا في الفجر، أي فالقضاء مع الحرمة وإن كان الأصل بقاء الليل، والمراد بالشك عدم اليقين، فيدخل فيه ما لو قال له رجل أكلت بعد الفجر وقال له آخر أكلت قبله، ولمن النفل يخالف الفرض في هذا فليس عليه فيه قضاء كما هو الظاهر قاله عبد الباقي. ورده البناني بأن الأكل شاكا في الفجر من العمد الحرام وهو يوجب القضاء حتى في النفل. نعم، هذا الفعل في النفل تجاذبه طرفان من النظر، فمنهم من يرى بأن المتنفل الأصل فيه أن له الاختيار في الأكل. قوله وكأكله شاكا في الفجر، أي وكأكله حالة كونه شاكا في الفجر، أي فالقضاء مع الحرمة وإن كان الأصل بقاء الليل، والمراد بالشك عدم اليقين، فيدخل فيه ما لو قال له رجل أكلت بعد الفجر وقال له آخر أكلت قبله، وعلم أن النفل يخالف الفرض في هذا فليس عليه فيه قضاء كما هو الظاهر قاله عبد الباقي. ورده البناني بأن الأكل شاكا في الفجر من العمد الحرام وهو يوجب القضاء حتى في النفل. القضاء في النفل إذا كان بالفطر الحرام فإنه يوجب القضاء، لأن هذا فيه تعمد انتهاك حرمة الصوم، وسيأتي الكلام على ذلك. لكن إذا كان الشخص قد شك، فهل هذا الشك يلحق بالعمد في النفل؟ فيقال لما شك بأن الفجر قد طلع وأن الشمس قد غربت وأقدم على هذا الذي يناقض الصوم، هل هذا الشخص الآن الشاك ينزل منزلة العامد؟ بعضهم قال أنا لا يهمني هذا، هذا الشخص لما شك لا يهمه الدين ولا ولا ولا يلتفت إليه ولم يبالي به، إذن فهذا سنقضي عليه ببطلان صومه. هذا رأي بعض الفقهاء، قالوا لما تجرأ على أن يأكل وهو شاك فهذا إنسان عنده عدم المبالاة بهذه العبادة فلا بد أن يقضى عليه بالقضاء. لكن بعضهم قال انظروا إلى حاله وهو في هذا الحال، ألا يجوز له أن يأكل بالنهار وأن لا يصوم أصلا؟ فأين هو الحرام؟ استصحبوا حالته التي له في النفل لتعلموا هل عليه القضاء وليس عليه القضاء. هذا الإنسان مثلا إذا أراد إذا أفاق قبل الفجر وبدا له أن لا يصوم، إذن فهو في أصله لا يمنع من الإفطار. وكونه مفطرا شاكا هذا لا يضر، لأن هذا نستصحب فيه أن له الحق في أن يأكل، فكيف يكون الأكل الذي أتى بالعمد حلالا ويكون العمد مع الشك حراما؟ هو دابا هذا غادي نشوفوا دابا هذا الحالة ديال الأكل. إنسان مثلا أفاق في الصباح وكان يرجو أن يتنفل ثم بدا له أن لا يتنفل، هل يجوز له أن يأكل فلا فلا فلا فلا يصوم؟ المتطوع أمير نفسه، هذا محل الحديث عند المالكية. إذا أراد أن يصوم صام، إذا كان له الحق في أن يأكل عمدا وأن يترك هذا الصوم بالإطلاق، فكيف يمكن أن يكون أكله وهو شك حراما ويشك في الوقت حراما؟ هذا الشك هو الذي جعل هذا الشيء حراما. نظروا إلى حاله، ولم يلتفتوا إلى صفة فعله، إلى حاله، فرأوا بأن له الحق في الأكل، فلذلك لم يعتدوا بهذا الشك في هذا المقام بل ألغوا. واضح هذا المستند وهذا التوجيه، فليتأمل. هذا ما يتعلق بهذا الشخص المتنفل. ثم قال قوله: فالقضاء مع الحرمة. اعلم أن الحرمة عند الشك في الفجر مختلف فيها، إذ قد قيل بالكراهة كما في الخرشي، وعند الشك في الغروب متفق عليها، وعدم الكفارة في الأكل شاكا في الفجر متفق عليها ومختلف فيها في الأكل شاكا في الغروب، وإن كان المشهور عدمها. لماذا فرق هنا بين الشك في الفجر والشك في المغرب؟ لأن الشك في المغرب صاحبه على قطع بأنه في زمن الصوم، ولذلك اعتبروا شكه تابع لأصل حاله، وكان في الأصل محرم عليه الأكل، أي أنه متلبس بالصوم، فلذلك شكه هنا موافق لما هو عليه، فلذلك اعتبروا الأكل مع وجود هذا محرما. أما في الفجر فإنه كان قبل الفجر متلبسا بظرف يجوز له فيه الأكل، فإذا صاحبه الشك في هذا الحال فذلك الحال الأصلي أو الصفة الأصلية هنا ما زالت معتبرة، فلذلك قال بعضهم فيه بالكراهة، ولكن المشهور هو أنه حرام على كل حال. هذا توجيه هذه المسألة فقط. ثم قال رحمه الله: أو أكل معتقدا بقاء الليل أو حصول الغروب ثم طرأ الشك فالقضاء بلا حرمة. هذه التي تقدمت هي صورة الامتزاج بالشك، وهذه الصورة الثانية هي صورة طرو الشك. في الصورة التي تقدمت كان يأكل وهو شك في دخول في غروب الشمس أو في طلوع الفجر، كان الشك ملازما له في هذا الحال. في هذه الصورة الثانية لم يكن الشك قد تلبس به في حالة الأكل، ولكن طرأ عليه الشك لوجود سبب من الأسباب. لما كان يأكل بالليل كان يعتقد أنه أكل قبل الفجر، أو كان عندما يفطر كان يظن أنه يفطر رغم الشمس قد غربت، لكن جاء بعد ذلك ما أوقع الشك في نفسه، فقال: إذن لعلي أكلت قبل الفجر، أو لعلي أكلت قبل المغرب، يعني بدت له بعض الأمارات والعلامات التي تدل على هذا الأمر. إذن فهذا الشك يسمى شكا طارئا، طرأ عليه بعدما فعل ما فعل وبعدما دخل في الصوم أو بعدما دخل في الإفطار، ثم طرأ إلى هذا الأمر. في هذه الحالة ما حكمه؟ ما الحكم المتقرر في ذلك؟ القضاء بلا حرمة. لماذا القضاء للاحتياط؟ لماذا بلا حرمة؟ لأنه لم يتلبس في حالة الأكل بما هو محرم. قوله: أو طرأ الشك عطف على قوله شاكا، أي وكأكله حالة كونه شاكا في الفجر، وكأكله حالة كونه طارئا له الشك، فهي حال منتظرة. ويحتمل عطفه على معنى أكله، أي وإن أكل شاكا في الفجر أو طرأ له الشك فيه فالقضاء. وألم أن وجوب القضاء في مسألة طرو الشك خاص بالفرض، وأما النفل فلا قضاء فيه اتفاقا، لأن أكله ليس من العمد الحرام كما في المواقع المدونة. نعم، هذا هو الصحيح، وهذا سيستصحبنا كثيرا في فروع في التفريق بين النفل والفرض، لما تقدم ذكره من أن الشرع خفف في النوافل والأصل فيها التخفيف بالأصالة لأنها لم يكن ملزما بها، بخلاف الفرائض فإنها قد وجبت بالأصل، فلذلك اعتبر هذا مع ما صحب ذلك من أدلة تدل على التخفيف في النسيان كالحديث الذي تقدم ونزل على النوافل. نعم. وجب هذا الأمر، هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي أمر بهذا؟ رجل متنفل، ها؟ هذا رجل متنفل يمكن له أن يفطر إذا شاء ويقضي يوما ما كان، ولكن هذا الأهل هل كان بسبب إفطار حلال أو بإفطار حرام؟ الفطر الحرام هو الذي يأتيه الشخص من غير موجب شرعي ويتعمد الإفطار بدون أن يكون لذلك مستند يحقق له الإباحة في الإفطار، هذا هو الفطر الحرام كما سيأتي. أما الفطر الحلال فإنه سيأتي البحث فيه وهو محل هذا الحديث. قال رحمه الله: ومن لم ينظر دليله، أي الدليل المتعلق بالصوم وجودا أو عدما من فجر أو غروب، اقتضى بالمستدل العدل العارف أو المستند إليه. هل يجوز للشخص مثلا أن يكون قادرا، وهذا سؤال يرد في هذا المقام، قادرا على أن يعرف علامة غروب الشمس أو علامة بقاء طلع الفجر، ثم بعد ذلك يسأل شخصا ما قد جاء من الخارج فقال له هل غربت الشمس أم لا، أو قد يقول له هل طلع الفجر، هل بقي الليل أم قد طلع الفجر، فيكتفي بهذا القول ولا يلزم بالخروج ليتحقق من هذا الأمر بنفسه. الأصل في الشرع أن من استطاع أن يبني دينه على اليقين وعلى البرهان فإنه مخاطب بذلك ولا يجوز له التقليد، وتقليد الناس في الدين الأصل فيه هو الحرام، هذا هو الأصل في الدين. حتى إن البعض يقول في بعض الفتاوى لبعض الناس الذين تشددوا في باب التقليد أن من قلد إنسانا في دينه فقد جعله نبيا، ومقتضى هذا أنه قد كفر، هذا رأيي. لكن في الحقيقة أن المسألة فيها تفصيل. على كل من استطاع أن يأخذ الدين من أدلته الشرعية ولك له القدرة، يحرم عليه أن يقلد غيره، حرام عليه. ولكن في هذا الموضع الآن لما كانت هذه الأدلة الأصل فيها الثبوت والجزم والقطع فإنه يكتفى بتقليد فيها، لأنه يقول مثلا غربت الشمس فيقول غربت الشمس وذلك النجم قد طلع، وأشار إلى نجم قال هذا النجم الذي يطلع بعد غروب الشمس طلع وهو باد يتلألو، هذا أتاه بدليل قطعي. أو قد قال له مثلا إن الفجر لم يصعد بعده، وقال له علامة تدل على ذلك وهي مادية حسية قطعية. هنا هذه المسائل هذه قالوا بأنه لا حاجة إلى أن يتحقق من هذا الأمر، لأن وجود هذا الأمر هنا أمر يؤكد ويحقق أن الشمس لم تغرب، أن الشمس قد غربت، أو أن الفجر لم يطلع. وهذه مسألة في الحقيقة ظاهر فيها أن الرجوع إلى ما كان حكم عليه حكم التقليد أفضل، وهو أن من استطاع أن يعلم أدلة الغروب وأدلة الفجر بنفسه كان ذلك أفضل وأحسن، وأن لا يقلد أحدا. ولذلك بعض الناس الذين لديهم عناية بهذا الأمر يذهب بنفسه وينظر في حال غروب الشمس حتى يتأكد، وكذلك في الفجر قد يؤذن المؤذن ولكنه كان ينظر حتى يتأكد من أن الضوء قد ملأ الآفاق. هذا كله أمر في الحقيقة من أجل التثبت في الدين والتأكد بثبوت ما يدل على الحكم الشرعي في مقام العمل، وهذا بين هكذا. نعم. قال رحمه الله: فيجوز التقليد في معرفة الدليل وإن قدر على المعرفة، ولذا قال: ومن لم ينظر ولم يقل، ومن لم يقدر، بخلاف القبلة فلا يقلد المجتهد غيره لكثرة الخطأ فيها لخفائها. نعم، هذه المسائل نعيد مرة أخرى، لماذا خففوا في مسألة غروب الشمس وطلوع الفجر وأثبتوا فيه التقليل؟ لأن أدلة غروب الشمس وأدلة طلوع الفجر هذه أدلة قطعية حسية مادية كالزوال ونحو ذلك، لا يمكن للإنسان أن يكون هذا الشيء موجودا ولا يراه أو يراه وهو غير موجود، ولهذا قالوا بأن هذه أدلة قطعية. مثلا غروب الشمس له علامة تدل عليه، وقد بينا أن من هذه العلامات هو بروز هذا النجم الذي يسمى بنجم الغروب أو بنجم صلاة المغرب معروف، فإذا ما طلع وصعد إلى السماء فالناس جميعا يرونه، وكون الشخص قد رأه ببصرهم هذا من باب القطعيات لا الحسيات، من باب القطعيات. وكذلك الفجر أيضا إذا نظر في السماء فبدا له أن الليل مشتد، وعلم ذلك بأدلة شرعية، ورأى أن الأفق الذي فيه النور قد انطمس من شدة الظلام، فهذا أيضا يمكن أن نقول بأن هذه علة، هذا مناط يمكن أن يتوهمه الشخص أو كذا، وأنه هذا قطعي لأنه حسي، فلذلك قالوا هذه الأمور في الأصل أنها لا خطأ فيها. أما القبلة إذا اجتمع قوم فأرادوا أن يصلوا إلى جهة القبلة ثم تردد نظرهم في القبلة فلم يهتدوا إلى جهة معينة، فيجب على كل واحد منهم أن يجتهد بنفسه ليعلم جهة القبلة. لماذا؟ لأن هذه علامتها ليست قطعية، إذ قد يستدل شخص ما مثلا بنجم ولكنه في بلد آخر، كان ربما يعلم أن هذا النجم يصعد من جهة الكعبة ولكن في بلد آخر فيخطئ، أو قد يستدل مثلا بالزوال، قد يستدل مثلا بتوجه الشمس، وقد يستدل بأمور كثيرة، ولكن في الحقيقة هذه ليست إلا أحكام نسبية ليست قطعية وليست ثابتة، فلذلك القبلة لا بد فيها من الانفراد بالاجتهاد لكثرة الخطأ فيها، وكنا علامتها ليست قطعية. هذا وجه هذه المسألة، وبذلك يكون الشخص إذا استدل بالأدلة القطعية في محل ما يكون غير مقلد، لأن هذا الشيء ثابت سيعرف ولو خرج، وأما هذا الذي يتبع هذه الأدلة الظنية الضعيفة فإن هذا قد يفتي بالوقع في الخطأ فيتبع المخطئ مثله. قال رحمه الله: وإلا بأن لم يجد مستدلا يحتاط في سحوره وفطره. هذا الآن في حالة واحد الإنسان لا يعلم العلامات، أن يكون في مكان لا تظهر فيه العلامات، لا علامة غروب الشمس ولا علامة طلوع الفجر، ولم يجد مستدلا يستدل به، شخص يسأله فيبين له غروب الشمس وطلوع الفجر، ماذا سيفعل؟ يحتاط، يزيد شيئا من الزمان حتى يرى الظلمة قد اشتدت مثلا إن كان يستطيع أن يرى ذلك، وفي الفجر أيضا يحتاط فيترك زمانا بينه ومن الفجر حتى يتأكد من أنه قد أكل بالليل، هذا واجب عليه، أن الشرع يكلفنا بحسب ما عليه أحوالنا، تارة يكلفنا بالاحتياط وتارة يكلفنا بالرخصة وتارة يكلفنا بالعزيمة الأصلية إلى آخر ما هنالك بحسب الأحوال التي تعرض للمكلفين. هذا إنسان في باكام لا يرى علامة الفجر ولا علامة غروب الشمس، فاشتد عليه الضيق فلم يهتدي إلى شخص يسأله، لا يوجد من يعرف هذه العلامات، أو يوجد من يعرف هذه العلامات ولكنه لا يستطيع أن يعرفها فيهتدي إلى هذا الأمر، وهذا صحيح وهذا جيد. نعم شيخ، مسألة طرو الشك المسألة السابقة مسألة طروي الشك نعم. ظاهر كلامي أن طروي الشك هنا تندرج تحته صورة ما إذا شك بعد الانتهاء من الفعل. نعم، بعد الانتهاء من الفعل، يعني مثلا لو شك بعد المغرب أو بعد العشاء هذا يدخل. نعم، ظاهر الكلام أنه داخل. لا هو إذا قلنا الطرو، ما معنى الطرو؟ أنه بعد أن أكل وانتهى الأمر، ثم بعد ذلك طرأ عليه الشك، هذا هو الذي معنى طرو الشك، لأن الشك هنا فيه صورتان فقط، الاستصحاب والطرو. الاستصحاب هو أن يستصحب الفعل حالة الأكل أو يكون بعد الأكل، هذه الصورتان. الصورة التي تحدث عنها هي صورة ما إذا أنهى الفعل، الآن صام كنقولوا بعد ما أكل نعم بعد ما أفطر بعد المغرب نعم. أفطر نعم. في حصول مثلا مفطر من في حصول مفطر يعني نعم فهذا يضر أيضا مثل ما سبق بالوجه الذي تقدم ذكره أن عليه القضاء ولكنه ليس عليه الإسم وليس هذا الفعل حراما هذا هو مثال جيد الإشكال الشيخ في هذا الموضع اتفقوا على القضاء لكن فيما سبق في الصلاة في مسألة طرو الشك إذا شك بعد السلام إذا سلم عن يقين ثم طرأ الشك اختلفوا على قولين نعم ما سبب التفريق بين هو أولا هذه المسألة هذه الشك أين وقع في الصلاة ما الذي شك فيه في الصلاة هل شك في شرطين أو ركنين أو فيما شك في الطهارة في ترك ركنين بعد ذلك هذا الشك الذي لا يكون داخل الصلاة لا يؤثر في ماهية الصلاة ولكن هذا القول بناء على أن الشك ليس حجة ولا دليلا أن الشك في باب العبادة الأصل فيه والإلغاء والعمل بالشك لا يكون إلا في مواضع محددة أين يكون الشك حجة في هذا المقام وفي الربا وفي الشك في الطهارة يعني في أربعة مواضع لماذا؟ لأن الأصل ماشي الشك هو الحجة لأن الأصل قد ثبت في ذلك الموضع فجاء الشك فاعتبروا هذا الأصل هو الرجع في المحل مثلا الربا عملوا فيه بالشك لشدة الحكم فيه وكذلك الطهارة لأن الأصل في الإنسان ما هو أن الأصل في الإنسان عدم الطهارة ولذلك حكموا عليه الأصل في باب الصوم ما هو الأصل في باب الصوم أنه مفطر هذا هو الأصل فيه فلذلك أعمال الشك هنا لوجود الأصل الذي يعضده بخلاف الصلاة ليست من مفردات هذا الأمر لعدم وجود هذا الأصل فيه ثم إن الشك الأصل فيه أنه لا يعمل به ولا يمكن أن يكون معتبرا ها؟ إيه؟ قال المحشي هنا في كتاب الصلاة قال كمتم لشك هذا إذا شك قبل السلام وأما إن شك بعد أن سلم على يقين فقال الهواري اختلف فيه فقيل يبني على يقينه الأول ولا أثر للشك الطارئ بعد السلام نعم. وقيل إنه يؤثر وهو الراجح ودب القضية ديال عدم تأثير الشك هو ما وجه تقدم توجيهه تأثير الشك هو من باب الاحتياط لكن الأصل في الشك أنه لا يعمل به في الصلاة دول أصل نعم ثم قال رحمه الله ثم استثنى من قوله وقضى في الفرض مطلقا قوله إلا النذر المعين يفوت كله أو بعضه بالفطر أو بعضه بالفطر لمرض أو حيض أو نفاس أو إغماء أو جنون فلا يقضى لفوات زمانه إذن قلنا بأن كل ما هو فرض إذا أفسد فإنه يجب قضاؤه والآن بدأ المصنف في المستثنيات ما هو فرض لكنه مستثنى من عموم هذا الحكم وبدأ بالنذر المعين إذا مضى زمانه ولم يصمه هذا الشخص لمرضين أو سفر أو مانعين أو إنسان وكذا لماذا؟ لأنه هذا الصوم كان زمانه محددا والقضاء إنما يكون بأمر جديد والأمر الجديد هنا غير موجود فلذلك تمسك بالأداء في هذا والقضاء لما لم يرد الدليل أسقطه هذا مسألة سنرجع إلى إن شاء الله تعالى في الحصة الآتية نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.